الله الرسول ما كلمناش عن مسلسل ورمضاني. طب مسلسل وخلاص بلاش رمضان دي اي سحور رمضان وجبة رمضانية سهرة رمضانية الله ما لاش علاقة برمضان. ابو ذر يا الله انت قرأت المقامات الحريري او الموالحي؟ طيب اكيد قرأتها اعتبر ان قرأتها. لما بعد رمضان بقراها ان شاء الله. هو الرجل الباشا صحي من النوم يعني بعث بعد ان مات بمئة سنة وصار في شوارع القاهرة شاف يقول دار المحكمة ايه دار المحكمة دي مش عارف ايه الاوبرا. فالرجل بدأ يسأل اسئلة واحد ايه في عالم من كوكب اخر. بلاش الموالحي ولا ابو ذر خليه في جد ابوك اللي مات سنة 20 وشافها كده رحت فتحت التليفون امي ازيك يا امي عاملة ايه في رمضان ما اقدر اجيلك ربنا يبارك فيك مع السلام. يقول لا اله الا الله حفيدي مجنون ماسك شيء وبيكلم روحه لا حول ولا قوة الا صح ولا مش صح؟ تمام. طيب الله عليك لا اله الا انت سبحانه. المسلم الصادق هو اللي يزن اعماله بالكتاب والسنة. فاذا وزننا اعمالنا بالكتاب والسنة شيء ورد. اذن المغرب نعمل ايه؟ دي نصايح الاب لاولاده وبناته. ماذا نصنع؟ نشرب شيئا من عصير سكر اذا كان تمرة شوية ماء. ليه؟ المعدة من الساعة الرابعة صباحا الى السابعة مساء ادي لك كم ساعة نائمة؟ اكثر من 15 ساعة صح؟ هل تفاجئها ام ان تقطرق الباب بحنو وعطف اذا كان عندك يعني بعض منه؟ ها؟ ما انت ما تفتحش الباب بالله عليك تأخذ ولدك اللي في الصف الرابع حسن حسن حسن الولد نعم يفرق في عينيه خير يا ابوي سمع قصيدة حافظ في اللغة انا البحر في احشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ يقول يا ربنا وكل رمضان يدخل ابوي يحصل له الحالة دي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. ها تعرف الواحد بيحكي حكاية حصلت يعني من 35 سنة راح قبضوا عليه من البيت. خلي بالك ابوه قاعد من الرعيل الاول بتاع الافلام قاعد بيشوف فيلم من الافلام دخلوا الامن خدوا الشاب تمام قالوا السلام عليكم ده الولد وهو نازل بيسلم على ابوه يعني قالوا عليكم السلام ورحمة الله ملتفت وايه متابع ايه احداث الفيلم يا ولدي خد بطانية معاك الزنازين برد في السجن المهم سبحان الله وكمل. فالضابط وهو نازل على السلم قال له مين الحاج اللي جوه ده؟ قالوا ده زميلي في التنظيم ما تاخدوه معانا سبحان الله. لا لا ما البر ما ليه ما الاب مش هنا والابن مش هنا. طب انت بالله عليك انت عايز ايه الاسر تمشي ازاي يعني؟ ها والله لو زارنا الصحابه او اجدادنا الاقربون لتعجبوا اين نحن. دي مش نكته دي واقع الواقع واقعنا. والله مره سالت احد المحبين رئيس قسم علم الاجتماع في احدى الكليات فبقول له يا دكتور كنا في الخمسينات والستينات اي نكته بسيطه تضحكنا الآن أصبحت النكات لا تثير فينا ابتسامة. قال يا شيخ واقعنا صار نكتة. والله كلمة ما زلت أذكرها من الثمانينات واقعنا صار نكتة. النكتة تكبر الحدث أو تعطيك فكرة ما خطرت ببالك. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله سبحان الله. ولد زوجوه بنت جميلة بنت ناس فرح بها وبعدين راحوا كما يصنع الناس على الفندق الساعة السابعة صباحا باب الفندق باب الغرفة يطرق فنظر من ثقب الباب قال معقول من وجد أمه وأخواته جايين. فالعروس قالت هو ده وقت ام روحك نايم اللي حاضر نام. نصف ساعة الباب طرق قال شوف مين اللي على الباب. قالت رجعت انا نظرت الحق الحق امي واخواتي قوم البس يلا تستعد قوم امها. المهم انجبت له طفله جميله فرح بها جدا والله ما شاء الله نعمه من الله. ثلاث سنوات انجبت ولدا بدات الكآبة تدخل عليه وبدا يتاخر في المكتب وبدا يلبي طلبات زوجته بالتليفون. فزوجته المحبه قالت له انت مالك في ايه ده انت بطبيعه العرب بيفرحوا بالايه بالوالد بولي العهد اللي بيقول لك سبحان الله ده بيعز الام اللي جابت اربع خمس بنات. فيعني تزعلت ليه؟ قال لا، البنت سبحان الله اذا جاءت امها واهلها يهشون في تهشوا في وجههم وتتبسط بيهم وتفرح وترحب بيهم، اما الولد بينتزع من عند ابيه وامه. وبعدين سبحان الله اذا جاءته او جاءتها ام زوجها شعرت ان ايه راحت زوجة الابن لان امه تعيش معهم فلم تستطع ان تتقبلها، فحصل نفار بين الاثنين. كل يوم شقاق، كل يوم يتصل يجي يلاقي مشكله. راحت لراجل كده راهب كبير السن عطار محنك 90 سنه. نعم يا بنتي. قالت انا عايزك تعطيني سم بطيء اعديه لحماتي عشان اتخلص منها. فادها شيء احمر وشيء اصفر. قالت انت ايه بس ايه تذيبيه في العصير وتعطيه بس في شيء يا بنت لو ماتت فجاه يشكوا فيك، بس ايه خليها على مراحل، بس انت تعامليها معامله طيبه لا احد يشك. لو اساءت اليك ابتسمي، لو كانت قاسيه خليك انت رحيمه، لو طلبت شيء لبيه، تعطيها الشيء من غير ما تطلب وهكذا. قالت له طيب. سته اشهر ام زوجها صحتها تتحسن، وبقى الله ده جسمها بيجي على السم. لا اله الا الله، عجيبه، لا اله، ده حياته متسعة، لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم. ومعاملتها تغيرت، بقت طيبه، والمعامله بين الاثنين بقت حسنه. فجريت البنت للرجل الكبير ده قالت له يا عمي الله يرضى عنك اعطيني شيء يوقف السم. قال لها ليه يا بنتي؟ قال معاملتها اصبحت طيبه وصحتها اصبحت احسن واصبحت تساعدني في المطبخ واصبحت حنونه، ولو زوجي اغضبني تقب بجواري ضده. قال يا بنتي انا لم اعطيك سما، انا اعطيتك فيتامين. السم كان في مخك وفي لسانك. السم كان فين؟ في التصور، في سوء التعامل. الانسان سبحان الله، يعني هذه قصه مرت عليكم مرور الكرام لكن خطيره. تخيل الرجل العالم يجري ورا اللص وانا وهبتك، قل قبلت. ليه؟ عشان عايز يستنقذه من النار. الرجل اللي عنده اليقين لما القريه خرجت لتستسقي، فكل واحد خرج باناء عشان يجيب ميه من ماء الاستسقاء، وده يقين. هو واخد مظله، من الذي عنده يقين اكبر، من يحمل الاناء ام من يحمل المظله؟ ليحمل المظله ده انسان يعلم ان ابواب السماء سوف ايه تفتح بماء منهمر. فانت عند اذان المغرب نبه المعده، لما توقظ ابنك اللي عشان يتسحر، او ابنك اللي رايح المدرسه وعنده 6 سنوات، بالله عليك كيف توقظه؟ ها، بتجيب المطرقه وتديه على دماغه ولا بتهزه كده هز خفيف؟ ها، يقول له حبيبي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، وتعلي صوته وتسيبه شويه. ها، انا بقى عايز عبد الرحمن ده يكون معدتك. قول عبد الرحمن عبد الرحمن. الراجل يؤذن، مش مره واحده تفتح لها باب جهنم، لا، خفف عليها تمرتين او 3 تمرات وماء وقم لتصلي. العلماء يقول لك ده المخ ادى اذن للمعده ان انت خلي بالك ان في مكر سوف يحاق بك ولا يحيق المكر السيء الا باهله. المهم تنبئ المخ يبتدي يدي زي الاسعاف لما تكون تحمل مريضا وتعطي اشارات فالناس توسع لها، فيبتدي المعده تستعد لما سوف يعني. طيب كيف نقيس الثلث؟ معروفه، اقوم من على الطعام وما زال لي رغبه في الطعام. بس اول ما تركع خلف الامام وتسجد خلف الامام وتشعر انك نشيط، يبقى انت ده الثلث او الثلثين، خلاص. لكن ان تركع خلف الامام فلا تستطيع، وتسجد خلف الامام فيغمى عليك، دي بقى انت ايه؟ لا يحيق المكر السيء. هو ده هنا المكر السيء، تمام؟ سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول كان من الواجب ميزانية شعبان في الطعام ان كانت 1000 يجب ان تصير في رمضان 500، اما ان تصير ميزانية شعبان الطعام 1000 وتصير في رمضان 5000 فانظر فيما هو شهر الصيام. بس يعني ايه شهر الصيام؟ تماما، وضحت الصورة؟

قال للحراس اللي حواليه ادخلوه الحبس. ادخل من؟ لا ادخل من؟ مش انت ما جبتش ما جاش الامير؟ ادخل انت بدل. دخلوه. وصل الامر للامير، راح دخل على مسجد الكوفه وقدام الوجهاء وقال لهم يا قوم ان القاضي جاءته امراه قد تكون كاذبه في انني اغتصبت شيئا من بيتها، ضممت الحرمه دي عندها جزء من ضيعه لها 7 اخوه، الـ6 الـ7 باعوا للامير وهي رفضت، فراح شال السور وضم خلاص خلاها ايه تيجي تبحث عن حقها، فراحت تشتكي. فالوجهاء قالوا هذا لا يصح من القاضي يبعث لمن، فذهب الوجهاء الى الايه الى شريك. قالوا يا ايها القاضي لا يجب ان تصنع هذا مع الامير. قال هل من الشبان من يساعدني في المجلس؟ قام 5 6 من الشباب كده قال خذوهم وضعهم في الحجز سجن. الامير قال لا ده كده الصوره تهتز، فارسل من فتح الحبس واخرجهم. راح شريك راكب البغله بتاعته وراح خارج من الايه من الكوفه. اجتمع الامير والوجهاء يا ايها القاضي انا والله ان امير المؤمنين ولاني القضاء رغم انفي وانا لا ما كنت احب، اما ولا يستمع احد للقاضي فلا داعي. يا خبر هذه الدرجه؟ قال خلاص نستمع اليه. قال اعدهم الى المحبس وانتظرني انت في مجلس القضاء. راح الامير على مجلس القضاء قال لا جريرة لهؤلاء، انت كنت طلبتني انا موجود، انت حبس دول ليه؟ قالوا صح عندك حق، اخرجوهم خرجوهم. قال هذه المرأة لها حق عندك. قال لا تخص القصة اعطيها حقها، احنا مش عايزين تفاصيل انا خلاص عرفت. فقام القاضي فجلس بجوار موسى ابن عيسى الامير، كيف حالك ايها الامير؟ قال له لا اله الا الله، انت راجل باحوال ولا ايه؟ قال لا، هذا هو القضاء الذي سوف يحاسبنا الله عليه، وهذه طاعتنا لأمرائنا التي سوف يحاسبنا الله عليها. هذا الفهم. هذا كان هذا يوم 30 شعبان. انا بس بمناسبة ان احنا ايه احتمال يكون ايه اخر شعبان، هذه القصة تتوازى مع التاريخ. انا ان شاء الله عندي امل كبير ان غرفة التجارة والصناعة ان شاء الله من بعد الغد لا تكفي لاعدادكم ان شاء الله، ونرى الناس جالسين على الكراسي وعلى الـ الـ الـ الـ الـ الارض من كثرة الحضور الساعة 10 كل يوم ان شاء الله في المحاضرات، ثم بعد ذلك في فعاليات التسميع للاولاد والشباب الذين يعني يشرحون صدورنا. وحقيقة دبي تضيء وتتلألأ بهذه الفعالية كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى، فتتلألأ بكم ايضا بحضوركم حتى يشعر الناس ان المسلمين مهتمين بكتابهم. ايضا الاخوات لهم في جمعية النهضة ان شاء الله، كل المحاضرات تبدأ الساعة 10 باذن الله، القاكم هناك ان شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صرح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.